وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النصر إلا من عند الله إن وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار فلا تولوهم وبئس المصير. ذلكم وأن الله كالذين قالوا سمعنا